بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله، وقد وصلنا إلى تفسير سورة سبأ. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: تفسير سورة سبأ وهي مكية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور. قال: يخبر تعالى عن نفسه الكريمة أن له الحمد المطلق في الدنيا والآخرة، لأنه المنعم المتفضل على أهل الدنيا والآخرة، المالك لجميع ذلك، الحاكم في جميع ذلك، كما قال سبحانه وتعالى: وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. ولهذا قال هنا: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، أي الجميع ملكه وعبيده وتحت قهره وتصرفه، كما قال: وإن لنا للآخرة والأولى. كل ما في الآخرة وكل ما في الأولى، أي الدنيا، كله لله سبحانه وتعالى، هو مالك كل شيء. قال ثم قال: وله الحمد في الآخرة، فهو المعبود أبدا المحمود على طول المدى، فهو المعبود أبدا المحمود على طول المدى، يعني هو سبحانه محمود في كل وقت وحيد في الدنيا والآخرة. وقال: وهو الحكيم، أي في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره، الخبير الذي لا تخفى عليه خافية ولا يغيب عنه شيء. فهذا من معاني بسم الله تعالى: الخبير الذي لا تخفى عليه خافية ولا يغيب عنه شيء، يعني من معاني الخبير العليم بخفايا الأمور، العليم بخفايا الأمور ودقائقها. وقال مالك عن الزهري: خبير بخلقه، حكيم بأمره. الله تعالى خبير بخلقه، حكيم بأمره، يعني حكيم في أوامره سبحانه وتعالى. أوامر الله عز وجل كلها فيها حكمة، وتتحقق يعني من ورائها الغايات الحميدة. قال: ولهذا قال: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، أي يعلم عدد القطر النازل في أجزاء الأرض، يعني من تمام اسمه سبحانه وتعالى الخبير الذي يعلم دقائق الأمور ويعلم خفايا الأمور، أن الله سبحانه وتعالى يعلم عدد القطر، يعني عدد يعني حبات المطر التي تسقط في أجزاء الأرض، عدد قطرات المطر يعلم الله سبحانه وتعالى ذلك. قال: والحبة المبذورة والكامنة فيها، ويعلم سبحانه وتعالى الحب الذي يوضع في الأرض، يعني يبذر فيها، كل حبة توضع في الأرض، يعني هذا معنى ما يلج في الأرض، يلج في الأرض يعني يدخل في الأرض، فالله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء يدخل في الأرض، فيشمل ذلك قطرات المطر التي تسقط وتدخل في الأرض، وحبات الزرع التي تبذر في الأرض، المبذور والكامن فيها، يعني المدفون تحت سطح الأرض. ويعلم ما يخرج من ذلك، عدده وكيفيته وصفاته، كذلك مما يدخل في ما يلج في الأرض، من يدفن في الأرض، فهذا يعني مما يلج في الأرض، أي شيء يدخل في الأرض، فالله سبحانه وتعالى يعلم. وما يخرج منها ما يخرج من الأرض مثل النبات الذي يخرج من الأرض، وكذلك يعني عند البعث الأجساد تخرج من قبورها، كل ذلك يعلمه الله سبحانه وتعالى، يعلم عدده وكيفيته وصفاته، يعني كذلك كل نبت يخرج من الأرض الله سبحانه وتعالى يعلم عدده وكيفيته، المعادن التي تستخرج من باطن الأرض الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك، الماء الذي ينبع من الأرض، يعني كل شيء يخرج من الأرض الله سبحانه وتعالى يعلمه. قال وما ينزل من السماء أي من قطر ورزق يعلمه الله سبحانه وتعالى، ويشمل أيضا نزول الملائكة ونزول الكتب على رسله، كل ذلك مما ينزل من السماء الله سبحانه وتعالى يعلمه، من قطر ورزق، القطر والمطر والأرزاق التي ينزلها الله تعالى من السماء، وما يعرج فيها يعني ما يصعد إلى السماء، قال من الأعمال الصالحة وغير ذلك، ما يعرج إلى السماء يشمل الملائكة الذين يكونون في الأرض عندما يصعدون إلى الله تعالى، هذا مما يعرج في السماء، وكذلك كما قال سبحانه وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فالكلم الطيب والعمل الصالح هذا أيضا مما يعرج إلى السماء. قال وغير ذلك، وهو الرحيم الغفور، أي كذلك الأرواح، أرواح المؤمنين تصعد إلى الله سبحانه وتعالى. قال وهو الرحيم الغفور أي الرحيم بعباده، فلا يعاجل عصاتهم بالعقوبة، الغفور عن ذنوب التائبين إليه المتوكلين عليه، فهو سبحانه وتعالى رحيم، يعني يمهل العصاة ولا يعاجلهم بالعقوبة لعلهم يتوبون، هذا من رحمته سبحانه وتعالى، وهو الغفور يغفر ذنوب التائبين إليه سبحانه. وهو الرحيم الغفور، أقدم الرحمة، نعم كما ذكر أخونا الشيخ عبد الله، يعني في أكثر القرآن الغفور الرحيم، لكن هنا سبحانه وتعالى قدم الرحمة على المغفرة، أكيد لها يعني حكمة بلاغية نبحث فيها إن شاء الله. ثم يقول سبحانه وتعالى وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. قال الإمام ابن كثير رحمه الله هذه إحدى الآيات الثلاث التي لا رابع لهن مما أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقسم بربه العظيم على وقوع المعاد لما أنكره من أنكره من أهل الكفر والعناد. الإمام ابن كثير رحمه الله يقول عن ثلاث آيات لا رابع لها في كتاب الله أمر الله تعالى فيها رسوله عليه الصلاة والسلام أن يقسم بالله على أن المعاد حق، على أن البعث حق، وأن القيامة حق، يعني لما أنكره أهل العناد مشركو قريش وكفار العرب يعني عموما كانوا ينكرون البعث بعد الموت، يقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، فكانوا ينكرون البعث بعد الموت، فأمر الله تعالى رسوله عليه الصلاة والسلام في هذه الآيات الثلاث أن يحلف بالله تعالى أن البعث حق. طيب ما هي هذه الآيات الثلاث؟ قال فإحداهن في سورة يونس ويستنبئونك أحق هو، وأحق هو يعود على البعث، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. لا تعجزون الله تعالى، لا تستطيعون الهرب ولا الفرار من البعث والنشور، هو قادر عليكم قادر على جمعكم. فهنا أول موضع هو في سورة يونس، قل إي وربي إنه لحق، فهذا القصد. قال والثانية هذه، وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. قال والثالثة في التغاب، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. قال فقوله تعالى قل بلى وربي لتأتينكم، ثم وصفه بما يؤكد ذلك ويقرره، قل بلى وربي، ثم يعني ذكر صفة الله سبحانه وتعالى، بلى وربي الذي صفته كذا وكذا، ويأتي ذكر صفات الله سبحانه وتعالى. قال عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فالله سبحانه وتعالى عالم الغيب، يعلم يعني أين تفرقت العظام وذرات الأبدان. قال مجاهد وقتادة لا يعزب عنه، أي لا يغيب عنه، أي الجميع مندرج تحت علمه فلا يخفى عليه منه شيء، يعني لأن الذين ينكرون البعث إما يشكون في علم الله وإما أنهم يشكون في قدرته سبحانه وتعالى. فالله عز وجل عالم، يعني إما يشكون في علم الله أنه لا يعلم أين ذهبت ذرات أجسادهم وأين تفرقت وأين تفجرت، أو يشكون في قدرة الله أنه يعلم ذلك ولكن لا يقدر على جمعها وإعادتها وبعثها. فالله سبحانه وتعالى يبين لهم عز وجل تمام علمه وتمام قدرته. وكذلك أيضا قد يكون الدافع إلى إنكار البعث، قد يكون الدافع إليه عند يعني بعض من ينكره أنهم يعني ينكرون الحكمة منه، فالله سبحانه وتعالى يبين أنه هو الحكيم وأن هذا البعث يعني هو مقتضى الحكم، لأنه قال كما سيأتي في الآيات بعدها ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يعني الله سبحانه وتعالى لماذا يبعث الناس؟ قد يظن بعض الكفار أن الله تعالى يعني عليم وقدير ويستطيع أن يجمع الأجزاء ويعلم مكانها، ولكن ليس هناك يعني حكمة تقتضي أن يبعث الناس. فالله سبحانه وتعالى يبين لهم أن البعث لا بد منه لأنه مقتضى الحكمة، لأن هذه الدنيا ليست دار جزاء، فهذه الدنيا يحصل فيها أن الذي كفر بالله وحارب رسول الله ويكون في الدنيا عنده أموال وعنده جاه وفي صحة وأولاد، ويعطيه الله تعالى يعني من النعم في الدنيا، وبينما يكون هناك من المؤمنين من آمنوا بالله تعالى وأطاعوه واتبعوه يعني قدر عليهم رزقهم في هذه الدنيا، وكانوا مثلا في مرض أو في بلاء أو في شدة أو ظلموا وعذبوا وأوذوا. فالله سبحانه وتعالى هو الحكم العدل، لا يمكن أن يكون هذا هو نهاية المطاف، والذي آمن بالله واتبعه يعني عانى من الألم والضيق والشدة في الدنيا، والذي كفر بالله و يعني وسك عليه في الدنيا، فلا يمكن أن يكون هذا هو نهاية المطاف، لا بد أن يكون هناك يوم ليكافأ فيه المؤمن ويجزيه الله تعالى على إيمانه وطاعته. وهذا الذي كفر بالله لا بد أن يكون هناك يوم ليعاقب على فعله، فهذا هو مقتضى العدل ومقتضى الحكمة. فإذا الله سبحانه وتعالى يبين هنا يعني تمام علمه وتمام قدرته وتمام حكمته وعدله، وأن حكمة الله وعدله أن ذلك يقتضي أن يبعث الناس. فقال مجاهد وقتاده لا يعزب عنه لا يغيب عنه، أي الجميع من مندرج تحت علمه فلا يخفى عليه منه شيء. فالعظام وإن تلاشت وتفرقت وتمزقت فهو عالم أين ذهبت وأين تفرقت، ثم يعيدها كما بدأها أول مرة، فإنه بكل شيء عليم. ثم بين حكمته في إعادة الأبدان وقيام الساعة بقوله: ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين، أي سعوا في الصد عن سبيل الله وتكذيب رسله، أولئك لهم عذاب من رجز أليم. أي لينعم السعداء من المؤمنين ويعذب الأشقياء من الكافرين، كما قال سبحانه وتعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وقال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. يعني لا يمكن أن يسوي الله تعالى بين الفريقين ولا يكافئ المؤمنين ولا يعاقب الكافرين، لابد أن يميز الله تعالى بينهما وأن يكون هناك يوم للحساب والجزاء يميز الله تعالى فيه المؤمنين بما ينعم عليهم به والكافرين بما يعاقبهم به. وأما هذه الدنيا فهي دار ابتلاء للمؤمن والكافر وليست هي دار الجزاء. وقوله سبحانه وتعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. قال: هذه حكمة أخرى معطوفة على التي قبلها. يعني لماذا لابد من وجود يوم القيامة؟ فالله سبحانه وتعالى ذكر الحكمة الأولى وهي لينعم المؤمنين ويعاقب الكافرين، ثم ذكر حكمة أخرى قال: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. يعني ويرى العلماء أن الذي أنزله الله تعالى عليك حق، والعلم هنا العلم النافع يعني بالقرآن والسنة، والعلم بأن الله تعالى سيبعث الناس، يعني ليس المقصود بالضرورة أن يكون يعني من كبار العلماء وكذا، وإنما كل مؤمن يعني يعلم ما في كتاب الله تعالى من تمام علمه وقدرته، وأنه سبحانه وتعالى يعني سيبعث الناس وأخبر بذلك في كتبه. فالذين يعلمون ذلك سيرون بأعينهم تحقق هذه الأمور. قال: هذه حكمة أخرى معطوفة على التي قبلها، وهي أن المؤمنين بما أنزل على الرسل إذا شاهدوا قيام الساعة ومجازاة الأبرار والفجار بالذي كانوا قد علموه من كتب الله في الدنيا رأوه حينئذ عين اليقين، ويقولون يومئذ أيضا: لقد جاءت رسل ربنا بالحق. تعرفون عندنا إيه؟ علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. طيب علم اليقين يعني هذا العلم اللي هو الناشئ عن السمع، يعني أنه سمع يعني ممن يثق به أن شيئا ما سيحصل، فهذا يكون علم اليقين وأيقن بذلك وآمن به وصدقه. يعني مثال ذلك المؤمنون عندما يسمعون من الرسل ويسمعون ما أنزل الله تعالى في كتبه على رسله أنه سبحانه وتعالى سيبعث الناس يوم القيامة فيصدقون بذلك، فهذا علم اليقين، يعني يوقنون بأن ما أخبر الله تعالى به ساق. ثم عين اليقين يعني عندما يرى ذلك الأمر بعينه، فمثاله يعني المؤمنون سمعوا عن الجنة والنار من أخبار الرسل ومن خلال ما أنزل الله من الكتب فآمنوا بذلك، فهو علم اليقين. ثم عندما يرون الجنة ويرون النار فهذا هو عين اليقين. ثم إذا صار المسلم داخل الجنة، إذا أدخل المسلم الجنة يعني هو يراها من بعيد قبل أن يدخلها، فقد يعني حصل له عين اليقين، فإذا دخلها وصار فيها أصبح حق اليقين، أصبح شيء يعني هو موجود فيه ويعني يعني وهو أعلى الدرجات وأعلى المراتب. يعني فهذه المراتب الثلاثة يعني فيما يتعلق بالآخرة وحتى في أمور الدنيا، يعني في أمور الدنيا مثلا إذا سمع من الثقات الذين يثق بهم عن وجود بلد معين أو صنف معين مثلا من الفاكهة أو شيء، وهو يعني لم يره ولكن يعني سمع من خبر من يثق به فصدق بذلك، فهذا هو يعني علم اليقين. ثم إذا حصل أنه رأى مثلا هذه البلد من بعيد أو أصبح مثلا في الطريق والناس يشيرون أن هذه المباني التي هناك هي مدينة كذا، أصبح يعني عين اليقين، أو مثلا الفاكهة التي حدث عنها وعن صفاتها وكذا فرآها فأصبح هذا عين اليقين. ثم مثلا إذا أتى هذه الفاكهة بنفسه وجربها بنفسه أو دخل تلك البلد بنفسه وأصبح موجودا في داخلها فحصل له حق اليقين. فالمؤمنون يعني يعلمون علم اليقين من في هذه الدنيا بأن البعث حق وأن الجنة حق والنار حق، فإذا عاينوا ذلك يوم القيامة فحصل لهم ذلك علم اليقين. وهذا بالنسبة للجنة وبالنسبة للبعث، يعني عندما يبعث المؤمن فأصبح البعث بالنسبة له حق اليقين لأنه قد بعث بالفعل وأصبح مبعوثا بعد موته. قال ويقولون يومئذ أيضا لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ويقال أيضا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث. وقال تعالى ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. قال العزيز هو المنيع الجناء، العزيز هو المنيع الجناء الذي لا يغالب ولا يمانع بل قد قهر كل شيء، الحميد في جميع أقواله وأفعاله وشرعه وقدره وهو المحمود في ذلك كله. الحميد أي المحمود على كل ما يعني قاله وفعله وشرعه وقدره سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. قال هذا إخبار من الله عن استبعاد الكفرة الملحدين قيام الساعة واستهزائهم بالرسول صلى الله عليه وسلم في إخباره بذلك. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق أي تفرقت أجسادكم في الأرض وذهبت فيها كل مذهب وتمزقت كل ممزق، لأنهم يرون الأجساد يعني يأكلها الدود والعظام تتفتت تصبح ترابا، وإذا يعني نبش القبر ولا كذا هذا التراب يتبعثر ويذهب هنا وهنا وكذا، فيقولون هذا يعني لمن دفن في القبر، ومن الناس من يموت ولا يدفن، يموت في صحراء ولا في بحر وفي مكان تتفتت أجزاء جسده وتتلاشى وتتفرق تأتي الرياح وتذهبها في أماكن مختلفة. إنكم أي بعد هذا الحال لفي خلق جديد أي تعودون أحياء ترزقون بعد ذلك. وهو في هذا الإخبار لا يخلو أمره من قسمين، يعني طبعا الكفر هذا يعني حكاية لكلام الكفار، يعني الكفار يقولون هل نخبركم يعني عن رجل، أو ألا تتعجبون من رجل يخبركم أنكم إذا مزقتم كل ممزق أنكم ستبعثون يوم القيامة. ثم الكفار يقولون يعني إن من أخبر بالبعث لا يخرج عن أحد أمرين، إما أن يكون قد تعمد الافتراء على الله أنه قد أوحى إليه ذلك، أو أنه لم يتعمد لكن لبس عليه كما يلبس على المعتوه والمجنون عياذا بالله تعالى. ولهذا قالوا أفترى على الله كذبا أم به جنة، يعني يزعمون أن الأمر لا يخرج عن احتمالين، يعني إما أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام قد كذب على الله وادعى البعث وأن الله أخبره بذلك ويكون قد كذب على الله وحاشاه عليه الصلاة والسلام، أو يزعمون أنه به جنة أي مجنون، يعني عليه الصلاة والسلام يعني تخيل أشياء لا حقيقة لها تعالى الله عن ذلك. قال الله تعالى رادا عليهم بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد، أي ليس الأمر كما زعموا ولا كما ذهبوا إليه، بل محمد صلى الله عليه وسلم هو الصادق البار الراشد الذي جاء بالحق، وهم الكذبة الجهلة الأغبياء في العذاب أي الكفر المفضي بهم إلى عذاب الله. يعني هنا قوله سبحانه وتعالى بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب، طب هم الآن في الدنيا ليسوا في العذاب اللي هو الحسي ولكن هم في الكفر، والكفر هو يؤدي بهم إلى العذاب، فباعتبار يعني ما سيقول إليه أمرهم فالكفر هو سبب العذاب، فقد يذكر يعني السبب ويراد إيه ما سينتج عن هذا السبب وما سيحصل من وراء المسبب. قال والضلال البعيد من الحق في الدنيا، الذين لا يؤمنون بالآخرة هم الذين في عذاب وفي ضلال عن الحق. ثم قال تعالى منبها لهم على قدرته في خلق السماوات والأرض، فقال أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، أي حيثما توجهوا وذهبوا فالسماء مظلة لهم مظللة عليهم والأرض تحتهم، كما قال تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون. قال عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، قال إنك إن نظرت عن يمينك أو عن شمالك أو من بين يديك أو من خلفك رأيت السماء والأرض، يعني الإنسان واقف في مكان مفتوح ليس فيه يعني جدران ولا حواجز أو كذا، ونظر عن يمينه أو شماله أو من أمامه أو من خلفه لم يرى إلا السماء أو الأرض، يعني حوله في كل الجهات يعني تحيط به. وقوله تعالى إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء، لو شاء الله تعالى لا يعني لا خسف بهم الأرض، يعني جعل الأرض تنشق من تحتهم وتبتلع، أو جعل السماء تسقط عليهم من فوقهم كسفا يعني قطعا، الكسف القطع يعني إذا جعل قطعا من السماء تنزل عليهم وتعذبهم، أي لو شئنا لفعلنا بهم ذلك لظلمهم وقدرتنا عليهم، ولكن نؤخر ذلك لحلمنا وعفونا. يعني الله سبحانه وتعالى يأمرهم أن ينظروا إلى ما حولهم من السماء والأرض ليعرفوا أنهم محاطون يعني بخلق من خلق الله، يعني مطيع لأمر الله. لو أراد الله تعالى أن يأمر السماء أو يأمر الأرض، سبحان الله دائما هناك يعني تناسب بين الصور، دائما خاتمة كل صورة تكون مناسبة لموضوع بداية الصورة التالية، وأول كل صورة يكون مناسبا لآخرها، وهكذا وكل مقطع في الصورة يناسب المقطع الذي بعد. تذكرون يعني في آخر الأحزاب أخبر الله تعالى عن الأرض، عن السماوات والأرض، أنه لما عرض عليها الأمانة وأنها يعني فأبين أن يحملها، وذكرنا الأثر في تفسير ذلك أن السماوات والأرض يعني أبين أن يكون خلقا مكلفا يعني له قدرة على أن يطيع أو يعصي، وأنه إن أطيع أسيب وإن عصى عقب، وأن السماء والأرض كما في سورة فصل قالتا أتينا طائعين، أنهم يعني طلبوا من الله تعالى أن يجعلهم خلقا يعني مسخرا لا يستطيع إلا أن يمتثل لأمر الله، وألا يكون يعني معرضا لسواد ولا عقاب، وإنما هو خلق مسخر لا يقدر إلا على أن يمتثل لأمر الله إذا أمره. فهنا يخبر سبحانه وتعالى أنهم محاطون بالسماء والأرض، ولو أمر الله السماء والأرض فهي خلق مسخر، فهي الأرض تبتلعهم والسماء تسقط عليهم وتعذبهم. قال ولكن نؤخر ذلك لحلمنا وعفونا، الحليم الذي يعني لا يبادر بالعقوبة يعني يمهل. ثم قال إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. قال معمر عن قتادة منيب تائب، وقال سفيان عن قتادة المنيب المقبل إلى الله عز وجل، أي إن في النظر إلى خلق السماء والأرض لدلالة لكل عبد فطن لبيب رجاع إلى الله على قدرة الله على بعث الأجساد ووقوع المعاد، لأن من قدر على خلق هذه السماوات في ارتفاعها واتساعها، وهذه الأراضين في انخفاضها وأطوالها وأعراضها، إنه لقادر على إعادة الأجسام ونشر الرميم من العظام. كما قال تعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى سبحانه وتعالى أيضا أمرهم بالنظر في السماوات والأرض، لأنه خلق يعني أعظم منهم وأكبر منهم، فالذي خلق هذا الخلق العظيم يعني علماء الفلك والهيئة وكذا يعني يذكرون يعني أن الأرض كأنها يعني ذرة أو حبة تراب في صحراء شاسعة بالنسبة لهذا الكون، يعني الشمس يعني حجمها مثل الأرض ملايين المرات، وهذا وهذا كله يعني في مجرة واحدة تحيط بالشمس والقمر والأرض، وهذه المجرة يعني ملايين المرات أو بلايين المرات يعني حجمها مقارنة بالشمس والأرض وكذا، ثم هذه المجرة جزء في يعني في ما هو أكبر وأكبر وأكبر إلى آخره. فهذا الإنسان يعني شيء ضعيف صغير يعني في خلق الله سبحانه وتعالى، الذي خلق هذا الكون العظيم قادر على أن يعيد خلق الإنسان. وهناك يعني في كتاب الله تعالى الله عز وجل يذكر أدلة كثيرة على يعني عن البعث وقدرته عن البعث، بعضها يتكرر كثيرا في كتاب الله، فمنها يعني الأمر بالتأمل في مخلوقات الله تعالى، والأمر بأن ينظر الإنسان إلى خلق نفسه أول مرة، وأن الذي قدر على خلقه أول مرة قادر على إعادته، ومنها يعني أمر الله تعالى بالنظر في الأرض الميتة كيف يحييها الله سبحانه وتعالى، جعل ذلك مثالا لقدرته على الإحياء، يعني أن هذه الأرض تكون جرداء لا حياة فيها وتوضع فيها حبة يابسة، فهذه الحبة يعني تنبت وتصبح شجرة حية فيها ثمر وفيها حياة. وكذلك يذكر الله تعالى النوم والاستيقاظ من النوم، فالنوم يعني هو شبيه بالموت، وهو الموتة الصغرى، فينام الإنسان وتبت يذهب عنه الإدراك والوعي بما حوله، ثم يحييه الله تعالى أن يوقظه ويعيد إليه يعني الحياة بالإيقاظ من النوم. فهذا يعني أيضا مثال يتكرر كل يوم على قدرة الله تعالى على البعث. قال وقال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الذي قدر على خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق الناس سبحانه وتعالى. ثم يقول سبحانه وتعالى: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. قال يخبر تعالى عما أنعم به على عبده ورسوله داود صلوات الله وسلامه عليه مما آتاه من الفضل المبين، وجمع له بين النبوة والملك المتمكن والجنود ذوي العدد يعني أعدادهم كثيرة، والعدد يعني الآلات، آلات القتال، وما أعطاه ومنحه من الصوت العظيم. يعني الله تعالى يعدد بعض النعم التي أنعم بها على داود، فمنها يعني أنه أعطاه ملكا وأعطاه جندا وأعطاه صوتا عظيما. قال الذي كان إذا سبح به تسبح معه الجبال الراسيات الصم الشامخات، وتقف له الطيور السارحات والغاديات والرائحات، وتجاوبه بأنواع اللغات. فسبحان الله، يعني مما أعطاه الله تعالى لداود عليه السلام أعطاه صوتا جميلا حسنا من جمال صوته إذا سبح لله تعالى، وإذا تلا الزبور وهو الكتاب المنزل عليه عليه السلام، فكان يعني يتلو هذا الكتاب يعني بصوت جميل حسن، فالجبال تسبح معه والطيور يعني تحيط به وتتوقف عن الطيران لأجل أن تستمع إلى تلاوته عليه السلام. قال وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع صوت أبي موسى الأشعري يقرأ من الليل فوقف فاستمع لقراءته. النبي عليه الصلاة والسلام سمع أبا موسى يصلي بالليل، فوقف النبي عليه الصلاة والسلام يستمع إلى قراءته، وأبو موسى لا يشعر وهو في الصلاة هو يتلو، يعني لا يشعر أن النبي عليه الصلاة والسلام يستمع إليه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود. في بعض روايات الحديث يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما لقيه بعد ذلك في الصباح أخبره أنه كان يستمع، كنت أستمع إلى قراءتك البارحة، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فأبو موسى رضي الله عنه قال: لو علمت أنك تستمع يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبرته لك تحذيرا. وكان يقرأ لنفسه يعني يقول: لو أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يستمع لجملت صوتي وزينته يعني أحسن من هذا. وقال أبو عثمان النهدي رحمه الله من التابعين من تلاميذ أبي موسى، من تلاميذ أبي موسى الأشعري، قال: ما سمعت صوت صنج ولا بربط ولا وتر أحسن من صوت أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وعندنا هنا الصنج صفيحة مدورة من صفر يضرب بها على أخرى، وكذلك يعني صفائح صفر صغيرة مستديرة تثبت في أطراف الدف. فهذا الصنج اللي هو صفائح النحاس، صفر اللي هو النحاس، يعني صفيحة من النحاس يضرب عليها فتحدث يعني صوتا، وصفائح نحاس صغيرة توضع في الدف في أطراف الدف، حيث يعني عندما يهتز الدف فتتلامس هذه الصفائح وتحدث الصوت. والبربط العود، البربط اللي هو العود الذي يعزف عليه، والوتر يعني أيضا من آلات الموسيقى والمعازف يعني. فأبو عثمان النهدي رحمه الله يقول: ما سمعت صوت صنج ولا بربط ولا وتر أحسن من صوت أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. طيب قوله تعالى: يا جبال أوبي معه. قال: ومعنى قوله أوبي أي سبحي، أوبي أي سبحي. قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد. قال: وزعم أبو ميسرة أنه بمعنى سبحي بلسان الحبشة. قال: وفي هذا نظر، فإن التأويب في اللغة هو الترجيع، فأمرت الجبال والطير أن ترجع معه بأصواتها. طبعا قضية وجود ألفاظ أعجمية، أعجمية الأصل في كتاب الله تعالى، يعني هي قضية محل خلاف بين أهل العلم، يعني في مبحث في علوم القرآن في مسألة وجود ألفاظ أعجمية، لأن القرآن الكريم عربي، هذا محل إجماع يعني بين أهل العلم، وهو نص كتاب الله تعالى. الله سبحانه وتعالى قال: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، يعني بينت آياته، يعني جاء أعجمي وعربي، يعني العربي هو النبي عليه الصلاة والسلام، أعجمي يعني كتاب أعجمي ونبي عربي، يعني كيف ينزل كتاب أعجمي على نبي عربي؟ أعجمي وعربي، أعد تنصير عندها في حفظ التسهيل، يعني أعجمي وعربي، يعني أكتاب أعجمي ونبي عربي، يعني لا يعقل ذلك، فهو كتاب عربي. فالقرآن الكريم عربي، ولكن يعني أكثر أهل العلم قالوا يعني كون القرآن الكريم عربيا لا يمنع من وجود ألفاظ كانت أعجمية الأصل، ولكن استعملها العرب في لغتهم وعربوها ودخلت في لغتهم فصارت عربية باعتبار أنها مما استعمله العرب ودخل في لغتهم، وإن كان أصله من لغة أخرى، لأن طبيعة اللغات أنها يأخذ بعضها من بعض، فكون المفردة يعني لها أصل بالعربي هذا لا يمنع أنها صارت عربية، لأن العرب استعملوها وأدخلوها في لغتهم واستعملوها وفق قواعد لغتهم ونظام لغتهم، فلم تعد يعني أعجمية. فهذا يعني فالذين قالوا بهذا القول هم أكثر العلماء، وبناء عليه أخذوا يعدون مثلا كلمات، كما جاء في مثلا في صحيح البخاري مثلا قال القسطاس العدل بالرومية، القسطاس العدل بالرومية، يعني في لغة الروم وكذا. مثلا هذا رواه البخاري عن مجاهد في تفسير القسطاس مثلا، أنها لغة، أنها كلمة رومية يعني معناها العدل وهكذا. جوستيسيا في اللغة اللاتينية. سبحان الله. قريبة يعني. سبحان. وتوجد يعني آثار كثيرة عن الصحابة والتابعين في بعض مفردات القرآن، يقول هذه المفردة يعني أصلها من لغة كذا ولغة كذا إلى آخره. فهنا يعني أبو ميسرة قال: أوبي معناها سبحي بلسان الحبش. طبعا الفريق الذي ينفي ذلك يقول يعني أن هذا من باب يعني التوافق، أن لا يمنع أن تكون يعني المفردة عربية والعجم يستعملونها، ولكنها يعني من باب التشابه أو التوافق، لكن لا يعني أنها كانت أعجمية وأن العرب استعملوها، إنما يعني. فمثل هنا يعني الإمام ابن كثير رحمه الله يقول: أوبي معناها رجعي، وهي يعني مفردة عربية في هذا المعنى. قال أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي في كتابه الجمل، يحصل كثيرا أن ينسب يعني عالم إلى شيخه، فهو شيخه الزجاج وهو يعني تلميذه، فصار يقال له الزجاجي، مثل مثلا تلميذ ابن الشنبوذ فيقال له الشنبوذي نسبة، وهكذا. فقال في كتابه الجمل في باب النداء منه: يا جبال أوبي معه والطير، أي سيري معه بالنهار كله. والتأويب سير النهار كله، والإسآد سير الليل كله. قال: وهذا لفظه وهو غريب جدا لم أجده لغيره. الإمام الزجاجي يقول، وهو من أئمة اللغة، فيقول: أودي معه يعني سيري معه بالنهار. قال: وإن كان له مساعدة من اللفظ في اللغة لكنه بعيد في معنى الآية هاهنا. يعني طبعا الزجاجي هو من أئمة اللغة، فعنده شواهد من اللغة ومن كلام العرب، يعني استعملوا أودي بمعنى سيري. فيقول يعني حتى لو كان هذا من معاني الكلمة في اللغة، لكن لا يلزم أن يكون هذا المعنى هو المقصود في الآية الكريمة. يعني أحيانا اللفظ يكون له أكثر من معنى في اللغة، ويكون المراد هو أحد هذه المعاني. يعني قال: والصواب أن المعنى في قوله أوبي معه أي رجعي مسبحة معه، يعني رددي معه التسبيح كما تقدم والله أعلم. قال: وقوله تعالى: وألنا له الحديد. قال الحسن البصري وقتادة والأعمش وغيرهم: كان لا يحتاج أن يدخله نارا ولا يضربه بمطرقة، بل كان يفتله بيده مثل الخيوط. يعني سبحان الله، يعني معجزة لداود عليه السلام أن الله تعالى ألان له الحديد، فلا يحتاج أن يصهر الحديد بالنار ويضربه بمطرقة حتى يشكله في الأشكال التي يريدها، فكان فقط يعني يمسك الحديد بيده كأنه عجين، يعني فيشكله بيده ويفتله ويجعله على شكل خيط ويربط بعضه ببعض ويصنع ما يريد. قال: ولهذا قال: أن يعمل سابغات وهي الدروع. قال قتادة: وهو أول من عملها من الحلق. لا، هو الصواب الحلق، ويقال الحلق أيضا، يعني حلق وحلق وجمع حلقة. تعرفون الحلقة يعني القطعة المستديرة، يعني الحلقة يعني لسه أي شيء على شكل دائرة كده، يعني سلك من الحديد مدور، فهي حلقة. فهو هي فكرة الدروع اللي رأى منكم مثلا بعض نماذج الدروع، هي بتكون زي تعرفون السلسلة بيكون فيها حلق، يعني حلقة مشبوكة في حلقة مشبوكة في حلقة. فهي فكرة الدروع هكذا، يعني أنها عبارة عن يعني حلقات صغيرة، وبعدين كل حلقة يعني تشبك في حلقة عن يمينها، وحلقة عن يسارها، وحلقة فوقها، وحلقة تحتها، والحلقة الأخرى تشبك في يعني حلقة عن يمينها وعن يسارها وفوقها وتحتها وكذا. فيصبح مثل النسيج، نسيج يعني كأنه قطعة قماش كبيرة، بس هي عبارة عن حديد، يعني حلق من الحديد مشبوك بعضها في بعض، وتفصل يعني على قدر الجسد، يجعل لها أكمام، يعني يصنع كم من هذه الحلق، وكم هنا من الحلق، وجزء على قدر الصدر وكذا، والحلق كلها تشبك بعضها في بعض وبشكل دقيق، فبحيث كأنه قميص يعني يلبسه الإنسان، يعني هو لكنه مصنوع من حلق الحديد، فيدخل يده في الكم الأيمن، يده الأخرى في الكم الأيسر، ويضع يعني على صدره وظهره وكذا، ويغلق أيضا من الأمام، يعني له ما يغلقه، فبحيث يعني إذا ضرب بالسيف ولا ضرب عليه سهما أو كذا، فيقي يعني بدنه من ضربات الأعداء. قال قتادة: وهو يعني داود عليه السلام أول من عملها من الحلق، وإنما كانت قبل ذلك صفائح. قبل داود عليه السلام ما كان الناس يستطيعون أن يصنعوا حلقا ويصنعوا منها يعني درع، وإنما كان عبارة عن صفائح، يعني كانوا يستعملون في الوقاية من الأعداء في الحروب، يجعلون يعني صفيحة من الحديد كذا مثلا، يمسكها أو يثبتها بطريقة ما على صدره ينتقي الضربات، لكن ليس على شكل الدرع الذي صنعه داود. قال وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا ابن سماعة قال حدثنا ابن ضمرة عن ابن شوذب قال كان داود عليه السلام يرفع في كل يوم درعا فيبيعها بستة آلاف درهم، 2000 له ولأهله، وأربعة آلاف درهم يطعم بها بني إسرائيل خبز الحواري. خبز الحواري أو الحواري اللي هو الدقيق الأبيض، يعني اللي هو يعتبر يعني الخبز الجيد، أجود أنواع الخبز من الدقيق الأبيض. فداود عليه السلام كان كل يوم يصنع يعني درعا محكمة الصنع ويبيعها بستة آلاف درهم، يأخذ لنفسه 2000 و2000 يفرقها على بني إسرائيل. قال وقدر في السرد، هذا إرشاد من الله لنبيه داود عليه السلام في تعليمه صنعة الدروع. قال مجاهد في قوله وقدر في السرد، قال لا تدق المسمار فيقلق في الحلقة، ولا تغلظه فيفصمها، واجعله بقدر. وقدر في السرد يعني قال لا تجعل المسمار يعني دقيقا، المسمار الذي يوضع في الحلقة لتثبيتها مثلا في حلقة بجوارها أو كذا، لا تجعله يعني دقيقا فيقلق، يعني يكون يتحرك غير ثابت في مكانه، ولا تجعله يعني عريضا زيادة عن اللازم، فإذا أردت إدخاله في الفتحة المخصصة له يفصمها يعني ويكسرها، ولكن يجعل كل شيء بقدر يعني بحساب دقيق وبالقياس الدقيق. وقال الحكم بن عتيبة لا تغلظه فيفصم ولا تدقه فيقلق، وهكذا روي عن قتادة وغير واحد. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما السرد حلق الحديد، يعني الحلقات الحديد. وقال بعضهم درع مسرودة إذا كانت مسمورة الحلق، يعني كأنه بعد ما يصنع الدرع الحلقات تكون حلقات صغيرة، يعني حلقات صغيرة، وبعدين كل حلقة أيضا الجزء المفتوح فيها يعني يسد بمسمار أو بشيء، يعني بحيث لا يكون فيه أي منفذ لرأس سهم أو كذا هو ينفذ من خلاله. واستشهد بقول الشاعر وعليهما مسرودتان قضاهما داود أو صنع السوابغ تبعوا. هذا البيت لأبي ذؤيب الهذلي. قال وقد ذكر الحافظ ابن عساكر رحمه الله في ترجمة داود عليه السلام، حافظ ابن عساكر له كتاب مشهور، له كتاب تاريخ دمشق أظن يمكن 74 جزء ولا حاجة زي كده، كم؟ 85 في بعض الطبعات 74 بعضها 85. سبحان الله، من أعجب الكتب يعني. فالإمام ابن عساكر في كتاب تاريخ دمشق، حافظ ابن عساكر أورد فيه يعني كل من دخل دمشق من أيام آدم عليه السلام لغاية إلى عصره، يعني إلى العصر الذي كان يعيش، فكل من دخل دمشق، فمنهم داود، يعني فداود أحد الأنبياء الذين دخلوا دمشق. طبعا يذكر الدليل على أنه دخل دمشق وبعدين يذكر ترجمته. فذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة داود عليه السلام من طريق إسحاق بن بشر، وفيه كلام عن أبي إلياس عن وهب بن منبه ما مضمونه، يعني ابن كثير لخص يعني ما في الكتاب، قال ما مضمونه أن داود عليه السلام كان يخرج متنكرا فيسأل الركبان عنه وعن سيرته. يعني عليه السلام هو خليفة الأرض، يعني كما قالت عليها داود إن جعلناك خليفة، هو الملك يعني والحاكم، فكان يخرج متنكرا، يعني لا يعرفه الناس، يتنكر في لباسه وهيئته وكذا، ويسأل الناس عن داود، يقول ما رأيكم في الملك يعني داود وكذا، يعني ماذا تقولون فيه وسيرته حسنة أو غير ذلك. قال فلا يسأل أحدا إلا أثنى عليه خيرا في عبادته وسيرته ومعدلته يعني وعدله صلوات الله وسلامه عليه. قال وهب حتى بعث الله ملكا في صورة رجل فلقيه داود فسأله كما كان يسأل غيره، فقال هو خير الناس لنفسه ولأمته، إلا أن فيه خصلة لو لم تكن فيه كان كاملا. هذا جواب الملك يعني الذي أرسله الله له. قال ما هي؟ قال يأكل ويطعم عياله من مال المسلمين، يعني بيت المال. فعند ذلك نصب داود عليه السلام إلى ربه في الدعاء أن يعلمه عملا بيده يستغني به ويغني به عياله. فالملك قال له يعني هذا قبل أن يتعلم صنعة الدروع، فكان يعني يأخذ راتبا لنفسه يعني وعياله من بيت المال. فالملك يعني قال له داود يعني كل ما فيه من الخصال حسن ما عدا خصلة واحدة، يعني لو تجنب هذه الخصلة صار كاملا. قال أنه يأخذ من بيت المال، فدعا فنصب داود يعني جد واجتهد في الدعاء، ظل يعني يلح على الله تعالى في الدعاء أن يفتح له باب رزق يعني يغنيه عن بيت المال. فألان له الحديد وعلمه صنعة الدروع، يعني الله تعالى هيئ يعني الأسباب يعني حتى يدعو ويستجيب له ويعلم. فعمل الدرع وهو أول من عملها، فقال الله أن اعمل سابغات وقدر في السرد، يعني مسامير الحلق. وكان قال وكان يعمل الدرع، فإذا ارتفع من عمله درع يعني باعها، فإذا ارتفع من عمله درع باعها، يعني إذا انتهى من صنع درع باعها. فتصدق بثلثها واشترى بثلثها ما يكفيه وعياله، وأمسك الثلث يتصدق به يوما بيوم إلى أن يعمل غيرها. كما مر كان يبعث ب6000 ويمسك 2000، فهي الثلث يعني كان يمسك لنفسه 2000 و4000 كان للثلثان كان يتصدق بها وفق هذا التفصيل يعني في هذه الرواية. وقال إن الله أعطى داود شيئا لم يعطه غيره من حسن الصوت، كان إذا قرأ الزبور تسمع الوحش إليه حتى يؤخذ بأعناقها وما تنفر. كان إذا تلا الزبور الوحوش تتوقف تستمع إليه، حتى يعني لو جاء شخص مثلا يريد أن يمسك الأسد والنمر والفهد يعني وهي جلسة تستمع ممكن يأخذها بيده كده ولا تنفر منه من شدة انصاتها. تجتمع تسمع طيب النسخة اللي عندي تسمع، النسخة الأخرى تجتمع الوحوش لا بأس، يعني بس تسمع ممكن أوضح بأحسن. قال وما صنعت الشياطين المزامير والبرابط والصنوج إلا على أصناف صوته. سبحان الله، كل الشياطين صنعت آلات الموسيقى يعني تحاول تقلد بها صوت داود عليه السلام. وكان شديد الاجتهاد، وكان إذا افتتح الزبور بالقراءة كأنما ينفخ في المزامير. في المزمار يعني يقول كان إذا أول ما يفتتح القراءة يعني صوته كأنه صوت مزمار يعني لا المزمار يعني صوت جميل يعني كده. وكأن قد أعطي مزمارا في حلقه عند الولد، يعني كأنه أعطي مزمارا في حلقه يعني كأن حلقه مزمار. تقول مزمار حين يأتون البوص اللي هو القصب كده ويضعون فيه فتحات وكذا يستعملون أو ينفخ فيه الهواء، فكأن حلقه كأنه مزمار، يعني كأن حلقه مزمار في الصوت يخرج من حلقه كأنه صوت مزمار يعني. قال وقوله سبحانه وتعالى واعملوا صالحا أي في الذي أعطاكم من النعم، كما في السورة الأخرى اعملوا آل داود شكرا، فأمرهم بالعمل الصالح يعني شكرا لنعمة الله تعالى علينا، أن الشكر كما يكون بالقول يكون بالعمل. إني بما تعملون بصير أي مراقب لكم، بصير بأعمالكم وأقوالكم لا يخفى علي من ذلك شيء سبحانه وتعالى. نقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. الحمد لله.